نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا جميعا بالإخلاص في القول والعمل. مثل ما قال أخي أحمد، المرة الماضية تكلمنا عن كيفية أداء الصلاة وبينا ما هي سنن الصلاة وما هي أركان الصلاة والفرق بيناتهم، ثم تكلمنا عن كيفية صلاة الصبح، كيف منصلي الصبح، فمنراجع لكم إن شاء الله ثم نكمل. فقلنا صلاة الصبح هي ركعتين، الإنسان ماذا يفعل؟ يتجه إلى القبلة ويستر العورة، ثم يبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام، وهذه التكبيرة هي التكبيرة الوحيدة الواجبة في الصلاة. يعني كل تكبيرة بتقولها بالصلاة للانتقال بين ركن إلى آخر هذه سنة من السنن ليست فرضا. يعني مثلا من بعد ما نخلص قراءة الفاتحة وقراءة سورة قصيرة شو منقول؟ الله أكبر، وننتقل إلى الركوع. ثم إذا كنت مثلا بالسجود وبدك تجلس شو بتقول؟ الله أكبر. ثم لا ترجع تسجد شو بتقول؟ الله أكبر. كل هذه التكبيرات ما عدا التكبيرة الأولى هي سنة في الصلاة ليست فرض. فإذا التكبيرة الوحيدة اللي هي فرض في الصلاة هي تكبيرة الإحرام، وهي أول تكبيرة في الصلاة. فإذا الواحد بيقف بيتجه إلى القبلة ساتر العورة على وضوء وعلى طهارة ويقول الله أكبر، بمد كلمة الله ولكن ما بمد كلمة أكبر، في يقول الله أكبر لحتى يكون عنده وقت ينوي ضمنا. يعني هو عم بيقول كلمة الله أكبر بيكون نوى أنه أنا نويت أن أصلي فرض صلاة الصبح ركعتين. فإذا يكبر وينوي، ثم بعد ذلك قلنا وضع اليد اليمنى على اليسرى هذا سنة، وأن يستفتح بدعاء الافتتاح وجهت وجهي إلى آخره هذا سنة. إنما الفرض هو شو؟ أن يقرأ الفاتحة، يسن له بعد الفاتحة أن يقول آمين، ثم بعد ذلك يقرأ سورة قصيرة، كمان هذه سنة وليست فرضا. ثم ماذا يفعل؟ يقول الله أكبر وهذه سنة ليست فرض، وينزل إلى الركوع. في الركوع يسن له أن يضع كفيه على إيش؟ على ركبتيه، ويسن له أن يقول ثلاث مرات سبحان ربي العظيم. أما الفرض فهو أن يبقى في حالة الركوع لمدة أديش؟ لمدة الطمأنينة. والطمأنينة مثل ما خبرناكم المرة الماضية يعني ما بيتحرك لمدة قوله سبحان الله إن أراد أن يقول سبحان الله، وهذه اسمها الطمأنينة، يعني تقريبا شيء ثاني. يعني بنفهم من هذا الأمر أنه ما بيمشي الحال يكون عم يقرأ الفاتحة ويخلص ثم يركع هكذا تك تك هيك، ما بيمشي الحال، يركع ويعني يقوم بسرعة، هذا لا يمشي. فلا بد له في الركوع أن يبقى مقدار الطمأنينة وهذا واجب. ثم يسن له أن يعتدل قائلا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، هذا من باب السنة وليس من باب الفرض. ثم يبقى في هذا الاعتدال مدة الطمأنينة، هذا واجب. فما بيمشي الحال يكون راكع ثم يعتدل ثم ينزل إلى السجود، هكذا بيكون راكع ثم يعمل تك بينزل دغري على السجود، ما بيمشي الحال. فإذا بده يبقى واقف بحالة الاعتدال مدة الطمأنينة، ثم يقول من باب السنة الله أكبر وينزل إلى السجود. بالسجود شو بيعمل؟ بحط الجبهة مكشوفة. شو يعني الجبهة مكشوفة؟ يعني شيء من الجبهة بده يكون مكشوف. أما إذا كان لابس قلنسوة أو الإمرأة حاطة حجاب فكل الجبهة مستورة، ثم وضع جبهته على الأرض، ما بيمشي حال السجود هيك، لابد شيء من الجبهة أن يكون إيش؟ أن يكون مكشوفا وأن يكون على مصلاه، يعني على الأرض اللي عم بيصلي عليها. فبيحط الجبهة ثم بيحط الكفين، ما بيحط الساعدين، الكفين، الركبتين، وشيء من بطون القدمين. ويسن له هنا أن يقول سبحان ربي الأعلى كم مرة؟ ثلاث مرات. أما الفرض أن يبقى في السجود لمدة الطمأنينة، ثم بعد ذلك يسن له أن يقول الله أكبر ثم يجلس. هلأ في الجلوس يسن له أن يدعو، ولكن الفرض ما هو؟ الفرض هو أن يبقى في حالة الجلوس لمدة الطمأنينة، ثم بعد ذلك يسن له أن يقول الله أكبر وينزل لوين؟ ينزل إلى السجود الثاني. وفي السجود الثاني يسن له أن يقول ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى، والفرض هو أن يبقى في هذه الحالة حالة، حالة السجود مدة الطمأنينة، ثم لينتقل إلى القيام وقراءة الفاتحة يسن له أن يقول إيش؟ الله أكبر ويقوم. بيعمل نفس الشيء لما يوصل في صلاة الصبح إلى آخر الصلاة، بده يقعد لحتى يقرأ التشهد. التشهد يعني التحيات المباركات الصلوات إلى الشهادتين. هلأ هذه التحيات أو التشهد لها صيغ مختلفة، أكملها إنه يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وبعدين يسن له إنه شو يعمل؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هلأ بعد ذلك فرض عليه يصلي على النبي، كأن يقول أقلها اللهم صل على محمد، ولكن يسن له أن يكمل كل الصلاة الإبراهيمية، يعني بيكمل وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هون خلص شو الصلاة الإبراهيمية. وعلى فكرة الصلاة الإبراهيمية هي أفضل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بده يختم الصلاة، شو بيعمل؟ بده يقول السلام عليكم. هذا هو الفرض، أن يقول مرة واحدة السلام عليكم، انتهت الصلاة. ولكن يسن له أن يزيد على السلام ورحمة الله وبركاته، وشو يعمل؟ يلتفت إلى اليمين، يعني ببلش هيك السلام عليكم ورحمة الله، ثم كل الالتفات إلى اليسار والتسليمة الثانية كلها سنة، فبيرجع بيلتفت إلى اليسار بيقول السلام عليكم ورحمة الله. فإذا لا يختم الصلاة، بده يقول السلام عليكم مرة واحدة، ولكن من باب السنة بزيد ورحمة الله وبركاته ويلتفت إلى اليمين، ثم بزيد كل السلام الثاني وبيلتفت إلى الشمال. هذا هو السنة. فإذا هيك بيكون صلى إيش؟ صلى الصبح. هلأ هون في صلاة الصبح يا أحبابنا يسن له بعد أن يقوم من الركوع إلى الاعتدال ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يسن له شو يعمل؟ أن يقرأ دعاء القنوت، يعني يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، اللهم إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا سنة واسمه دعاء القنوط. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكمل في صلاته. فهيك بيكون أنهى صلاة الصبح. هلأ لنحكي عن صلاة الظهر. كيف بيصلي صلاة الظهر؟ بيصلي صلاة الظهر بيعمل مثل ما عمل بأول ركعتين في صلاة الصبح، بيعمل نفس الشيء، ولكن النية شو بتكون؟ نويت أن أصلي فرض صلاة الظهر لله تعالى 4 ركعات. فبيبلش الصلاة، ثم هون بعد الركعة الثانية يسن له أن يجلس. هذا ليس التشهد الأخير، التشهد الأخير برابع ركعة. التشهد الأخير اللي هو برابع ركعة واجب عليه أنه يقعد ويقول التحيات المباركات ويصلي على النبي ويختم بعدين صلاته. أما أول تشهد في صلاة الظهر وأول تشهد في صلاة العصر وأول تشهد في صلاة المغرب وأول تشهد في صلاة العشاء، هذا سنة وليس فرضا. يعني من بعد ما خلص الركعة الثانية، في من بعد السجود الثاني لما يقوم دغري يطلع إلى الركعة الثالثة، لا يحرم، إنما شو بيكون؟ فوت على نفسه ثواب السنة. السنة بعد السجود الثاني من الركعة الثانية أن يقعد ويقول يقرأ التحيات ثم يصلي على النبي ثم يقوم إلى الركعة الثالثة. ولكن لو فرضنا هو ما بده يعمل هيك، بالشغل ومستعجل وما معه وقت كتير، أو بده يصلي بمحل بالمكتب وما بده حدا، يعني بده يصلي بسرعة مشان ما حدا يفوت يشوفه عم بيصلي مثلا لسبب أو آخر، فهون شو بيقدر يعمل؟ من بعد السجود الثاني في الركعة الثانية لا يقعد للتشهد، إنما ينتقل إلى الركعة الثالثة، ولكن في آخر ركعة من صلاة الظهر والعشاء والمغرب كما الصبح يجب عليه أن يجلس، ويجب عليه أن يقرأ التحيات، ويجب عليه أن يصلي على النبي ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهيك بيكون صلى الظهر. صلاة العصر مثل صلاة الظهر، ولكن الاختلاف الوحيد هو بالنية. يعني هون بالظهر نوى بقلبه عند التكبير نويته أن أصلي فرض صلاة إيش؟ الظهر. أما هلأ شو بينوي؟ نويته أن أصلي فرض العصر 4 ركعات لله تعالى، وبيعمل مثل ما عمل في صلاة الظهر. طيب بصلاة العشاء شو بيعمل؟ بصلاة العشاء بيعمل مثل ما عمل بالعصر، لأنه صلاة العشاء أيضا 4 ركعات، ولكن الاختلاف بين هول الثلاثة النية. يعني بصلاة العشاء لما يكبر بيقول نويته أن أصلي فرض صلاة العشاء، أما بصلاة العصر بيقول نويته أن أصلي فرض صلاة العصر، بصلاة الظهر بيقول نويته أن أصلي فرض إيش؟ فرض الظهر لله تعالى. طيب هلأ بصلاة المغرب كيف بيصلي المغرب؟ كمان بيوقف وبيكبر وبينوي نويته أن أصلي فرض صلاة المغرب 3 ركعات لله تعالى، وبيعمل أول ركعة وتاني ركعة. بعد تاني ركعة بآخر تاني ركعة بيقعد مهيك. هذا القعود هون للتشهد والصلاة على النبي سنة وليس فرضا، إنما التشهد الأخير هو الفرض. هذا التشهد الأخير مع الصلاة على النبي هو هون فرض في آخر ركعة من صلاة المغرب، وفي آخر ركعة من صلاة الصبح أو العصر أو العشاء والظهر. وهيك بنكون إن شاء الله عرفنا كيف أن نصلي. فإذا الصلوات المكتوبات المفروضة كم وحدة؟ 5 صلوات، من أتى بهن بتمامهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن بتمامهن إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة لأنه مسلم. فإذا يا أحبابنا الصلوات الواجبة هي 5 صلوات، من تكاسل عن صلاة واحدة منها فهو من أهل الكبائر. يعني هون بموضوع ترك الصلاة، بعض أئمة أهل السنة والجماعة إيش قالوا؟ قالوا من ترك الصلاة كسلا فهو كافر ليس بمسلم. ولكن الشافعي إيش قال؟ قال من تكاسل عن الصلاة هذا ليس بكافر، ولكنه إيش؟ من أهل الكبائر، يخشى عليه أن يقع في الكفر قبل الموت. يعني من شؤم معصيته يخشى عليه أن يقع في الكفر قبل أن يموت، أو هو وعلى فراش الموت بسبب شؤم تركه للصلاة كسلا قد يكفر ويموت كافر. فإذا علماء أهل السنة على قسمين، بعضهم قال من تكاسل عن الصلاة الواجبة فهو كافر ليس بمسلم، ومنهم من قال ليس بكافر ولكنه من أهل إيش؟ من أهل الكبائر، قريب من الكفر، يعني قالوا عنه فاسق مجرم ملعون لأنه يترك الصلاة كسلا. فالواحد منا يا أحبابنا يتعود على أداء الصلاة كما يحب الله ويرضى سبحانه وتعالى. أما علماء أهل السنة بالإجماع كلهم شو بيقولوا؟ بيقولوا من جحد فرضية الصلاة فهو كافر. كل العلماء، يعني إن كان الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة، كلهم قالوا من كان يعلم أنه يجب في اليوم والليلة 5 صلوات ثم جحد واحدة منهن أو جحدها كلها فهذا الإنسان إيش حكمه؟ حكمه أنه كافر. هذا عند كل العلماء، إنما الاختلاف بمين؟ بالذي يترك الصلاة إيش؟ كسلا. هذا أمر انتبهوا له إن شاء الله تعالى. هلأ من بعد ما حكينا كيف منصلي وشو هي أركان الصلاة، هلأ هون ركز معي شوي. كثير من الناس بيسألوا يا شيخ شو هي الصلاة السرية وما هي الصلاة الجهرية؟ فركزوا معنا شوي. صلاة الصبح ليست سرية إنما جهرية، وصلاة المغرب جهرية، وصلاة العشاء جهرية. شو يعني جهرية؟ يعني بتقرأ الفاتحة وبتقول آمين وبتقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة على صوت عالي، على صوت عالي، مش إنه صريخ، لا، إنما على صوت عالي. مثل مثلا بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. أما لو كانت سرية بتقرأ بحيث إنه تسمع حالك بس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هكذا. شفتوا الفرق بين اثنين؟ فإذا إذا عم بتصلي لوحدك شو بتعمل؟ بصلاة الفجر تقرأ على صوت عالي. شو بتقرأ على صوت عالي؟ الفاتحة، قولك آمين، والسورة القصيرة أو الآيات من القرآن اللي بدك تقرأها من بعدها بتقرأها على صوت شو؟ على صوت عالي. وبصلاة إيش كمان؟ المغرب بتقرأ على صوت عالي، وكمان بتقرأ بصلاة العشاء على صوت عالي. فإذا الصلوات الجهرية الصبح والمغرب والعشاء، والصلوات السرية هن الظهر والعصر. العبرة بوقت الصلاة. إذا كنت أنت بصلاة الفجر الفجر اللي هي شو صلاة، شو قلنا؟ صلاة جهرية. ولو بدك تقضي مثلا الظهر الذي فاتك من سنة، أو بدك تقضي الظهر اللي فاتك امبارح لأنه كنت نايم، فبتقضي الظهر جهرا وليس سرا. ليه؟ لأنك في وقت صلاة جهرية. كمان إذا الواحد كان نايم كل صلاة الصبح، استيقظ قبل الظهر، ثم لما إجا بده يصلي الظهر قال بدي أقضي ما فاتني من الصلاة، يعني بده يقضي صلاة الصبح التي فاتته. بده يقضيها بأي وقت؟ بوقت الظهر. طيب وقت الظهر هل وقت صلاة جهرية أم سرية؟ سرية. فهون بيقضي الفجر سرا، بيقضي الفجر سرا. فإذا إذا بدي أقضي الفجر بوقت الظهر أو بوقت العصر أقضيه سرا، وإذا بدي أقضي صلاة سرية بوقت صلاة جهرية أقضيها شو؟ جهرا. بوقت المغرب بده يقضي صلاة العصر التي فاتته، بأي وقت؟ بوقت المغرب. كيف بيقضيها؟ سرا ولا جهرا؟ يقضي العصر جهرا في وقت المغرب، لأن وقت المغرب وقت صلاة جهرية، وقت العشاء وقت صلاة جهرية، وقت الفجر وقت صلاة جهرية. فإذا بدك تقضي صلاة جهرية بوقت صلاة سرية تقضيها شو؟ سرية. وإذا بدك تقضي صلاة سرية بوقت صلاة جهرية بتقضيها جهرا. فإن شاء الله تعالى يكون الأمر واضح للجميع. طيب هلأ بنحكي إن شاء الله عن مبطلات إيش الصلاة، يعني ما هي الأشياء التي إذا فعلها الإنسان تبطل صلاته. تبطل الصلاة يا أحبابنا بالكلام، ولو يعني بحرفين أو بحرف واحد مفهم، إلا إذا كان ناسي وقل كلامه. يعني إذا واحد كان عم بيصلي وهو انتبه، هو بيعرف إنه الكلام، يعني الكلام اللي بيحكيه مع البشر حرام إنه يتكلم فيه بصلاته، إذا بيعرف هذا الشيء وتكلم عمدا فهون بتنقطع صلاته، تبطل صلاته. أما إذا كان جديد عهد بإسلام، أسلم اليوم الصبح، عم بيصلي معنا العشاء، فهو عم بيصلي دخلت أمه على البيت قالت له وينك؟ قال لا أصلي. وهو ما بيعرف أنه الكلام، يعني الكلام البشر العادي اللي هو غير الذكر وغير القرآن، ما بيعرف أنه هذا حرام قوله في الصلاة، فما تفسد صلاته، لا تبطل صلاته. أما اللي بيعرف أنه الكلام يحرم عليه إلا إذا كان ذكر أو قرآن وتكلم عمدا في صلاته، هذا شو صار فيه؟ بطلت صلاته، فسدت صلاته. فإذا إذا تكلم بقديش يا شيخ؟ شوف إذا تكلم بحرفين، خليني أعطيكم مثل، لو تكلم بحرفين مثل إيش؟ مثل ظهره عم بيوجعه، خلص قراءة الفاتحة هلأ بده يركع، هو عم بيركع عمدا، شو قال؟ عمدا آه، شو قال؟ عمدا آه، هيدي الآ تعتبر كذا ألف، فتكلم يعتبر بأكثر من حرفين لأنه قال فهون فسدت صلاته. هيدا دليل لأهل السنة والجماعة إنه ليس اسما من أسماء الله، ليس اسما من أسماء الله، ليس اسما من أسماء الله. لو كان اسم من أسماء الله كانت تفسد الصلاة إن قاله المصلي؟ أكيد ما كانت تفسد الصلاة، لأنه ذكر الله يجوز في الصلاة. هولي الوهابية يعني وأعداء الدين وكثير من هولي الصحافة لهم أجندة معينة، بدون يبينوا انه الاسلام دين تخلف على زعمهم، بيروحوا عن بعض الجهال ممن يدعي انه هن صوفية او من غيرهم، وبيشوفون كيف عم بيذكروا على زعمهم وبيقولوا ليكوا الاسلام، شوفوا المسلمين شو بيعملوا، هل هن عم يعملوا شيء منيح اصلا؟ هولا ما عم بيعملوا شيء منيح اصلا. هو لما يقول ما بيكون عم يذكر الله، لانه ليس اسم من اسماء الله. ولكن هيك الوهابية بيعملوا، بيجيبوا هيك افلام لبعض هول الجهال من ادعياء التصوف، انتبهنا عم بيعملوا هالحركات، بيحطوها على اليوتيوب على التيك توك على الفيسبوك، شوفوا شوفوا الصوفية والتصوف. هي الصوفية يعني بالاساس شيء منيح، ولكن الآن في كتير جهال بيقولوا نحن صوفية وهن صفر بالعلم، وعندهم طامات، منهم من عندهم كفر ومنهم من عندهم طامات من دون الكفر، منهم من عندهم كفر. يعني في بعض الناس بالأردن بيلحقوا واحد يدعي أنه من الصوفية ثم شو بيعملوا؟ بيحطوا الشيخ بالوسط. هلا ما بعرف اذا شيخهم فطس ولا بعد، ولكن بحطوه بالوسط وبيعملوا دويرات، بيعملوا شو حلقات حوله، حلقات حلقات حلقات، ثم يبدأون بالذكر على زعمهم. فشو بيقولوا؟ الله الله الله. بعدين شو بصير؟ بصير يقولوا والعياذ بالله لشيخهم انت الله انت الله انت الله، وهذا كفر. لانه في بعض الجهال اللي بيدعوا انه هن متصوفة او صوفية بيعتقدوا انه الله حل في الانسان، وهذا كفر من اكفر الكفر. يعتقدون عقيدة الحلول، ومن اعتقد بالحلول فدينه معلول. من اعتقد ان الله حال فينا فهذا ليس بمسلم، لانه الله لا يحل في الاجسام، الله موجود بلا مكان. ولكن هول الجهال ممن يدعون انهم صوفية بيقولوا الشيخ دخل فيه رب العالمين، فبيقولوا للشيخ انت الله والعياذ بالله، وهذا من اكفر الكفر. فهول الوهابية وغير من اعداء الدين وبعض الصحفيين يعني اللي هن كمان جهال واعداء للدين، بيروحوا عند هيك ناس بيصورون وبيحطون بالببليك بالميديا، بيقولوا ليكو شوفوا المسلمين شو بيعملوا، والمسلمين ما بيعملوا هيك، انما هول الجهال اللي هن كفار ان اعتقدوا بعقيدة الحلول هن اللي بيعملوا هيك، نحن بريئون من هذا. فاذا كلمة اه ليست اسم من اسماء الله، ليست من اسماء الله بالمرة كلمة اه. فمن قال في صلاته هو عم بيركع ظهره عم بيوجعه قصدا قال اه فسدت صلاته. كمان لو تكلم ولو بحرف واحد له معنى، يعني باللغة العربية في حروف واحدة لها معنى، مثل مثلا اذا بدي اقول انا لخي احمد انتبه، ففيني اقول له شو؟ قي قي، يعني من الوقاية، انا امره بان يقي نفسه من امر ما. فانا وعم صلي اذا قلت له قي، هذا حرف واحد قاف كسرة، هذا فعل، فسدت صلاتي. ان قلت هذا الكلام عمدا وانا بعرف انه هذا حرام قوله في الصلاة فسدت صلاتي. بعطيكم مثل، اذا واحد كان عم بيصلي دخلت امه على البيت قالت له وينك؟ قال لا عم صلي، فسدت صلاته ان قال هذا عمدا ويعلم بالتحريم. يعني انا وعم صلي يحرم علي ان افتح حديث مع صاحبي، ايه كيفك شو اخبارك، ايه بس لحظة لخلص التحيات او لخلص الفاتحة، ما بيجوز هذا الكلام. فاذا بالصلاة لا أتكلم إلا بذكر الله وقرآن. فإذا الكلام العمد في الصلاة إلا إن نسي وقل يفسد الصلاة. يعني مثلا واحد كان عم بيصلي وناطر ابنه من الصبح ليجي يجيب له الأغراض من الدكان، فبيكون عم بيصلي قاعد مثلا بده يقرأ التحيات أو بعد ما خلص الفاتحة، سمع ابنه أو شاف ابنه فات على البيت، شو بيقول له؟ بيقول له روح على الدكان جيب لنا ربطة خبز، ونسي إنه هو عم بيصلي. وهذا الكلام اللي قاله يعتبر قليلا عند العلماء، فلا تفسد صلاته. لا تفسد صلاته ليه؟ لأنه ما تكلم عمدا وكان كلامه قليل. أما لو كان ناسي وتكلم كثيرا فسدت الصلاة. يعني كان ناسي وشاف صاحبه أو شاف ابنه فات على البيت، ايه وين كنت؟ ما قلت لك ما تظهر، وأمك قالت لك ما تظهر، وإخواتك قالوا لك ما تظهر، وقالوا لك إذا ظهرت هلا لما ترجع البيت يعني أبوك يزعل منك. ليش ما بتفهم؟ ليش ما بتسمع الكلمة؟ فتح معلي بحديث. فشو صار بصلاته؟ فسدت صلاته وإن كان ناسيا. طيب، ومن الأشياء التي تفسد الصلاة الفعل الكثير. الفعل الكثير شو هو؟ الفعل المتتالي اللي هو وراء بعضه لمدة ركعة من الزمن. يعني أنا لما صلي مثلا بتاخد معي الركعة لنقول 40 ثانية، فأنا وبالصلاة بلشت أتحرك، حك هون أرجع نزل، أرجع أعمل هيك، أرجع أطلع وراي من غير ما غير وجهة الصلاة. يعني بعده صدري إلى القبلة، ولكن انا براسي طلعت يمين، طلعت شوي لوراي، طلعت لفوق، طلعت لتحت، طلعت عشمالي، رجعت حكيت هون، رجعت زبطت تيابي، رجعت حكيت راسي، هذه حركات. فاذا بدأت بالتحرك وكانت الحركات شو؟ مش متقطعة انما متتالية، حركات متتالية لمدة ركعة من الزمن. انا بمثلة 40 ثانية، لمدة 40 ثانية يا خي مهديت بالصلاة، بعد ما عم بتحرك لمدة 40 ثانية فسدت الصلاة. ليس المراد انه اذا باول ركعة تحركت 20 ثانية وبتالت ركعة تحركت 20 ثانية فمجموع 40 ففسدت الصلاة، لا ما هيك. انما ان بدأت بالحركة وضليت عم بتحرك حركات متتالية لمدة ركعة من الزمن فسدت صلاتي، هذا من غير ما غير وجهة شو؟ القبلة. اما اذا غيرت وجهة القبلة ولو تحركت شوي، يعني مثلا سمعت صوت وراي انا وعم صلي الى وجهة القبلة، شو عملت؟ برمت كل كلني سوا برمت هيك فصار صدري شو إلى غير القبلة، شو صار بصلاتي؟ فسدت الصلاة. أما إذا برمت بس وجهي هكذا، برمت رأسي هكذا لأطلع خلفي، لا تفسد الصلاة. هذا الكلام الأقوى عند العلماء، يعني في عدة أقوال ولكن هذا الكلام الأقوى، بارك الله فيكم. فهذا هو الفعل الكثير. أو كمان من مفسدات الصلاة، من مبطلات الصلاة، الحركة المفرطة. مثل ايش الحركة المفرطة؟ مثلا كان عم بيصلي مرق واحد من حده قام راح طارقه بهالبوكس، هيدي حركة مفرطة. او لنقول كان عم بيصلي هون على الطاولة، بجوز انه يصلي واقف على الطاولة، منه حرام. فبنص الصلاة هو عم بيصلي ما بعرف شو اجى بباله، قام قفز من الطاولة الى الارض. هذه القفزة تعتبر حركة مفرطة، خلص فسدت الصلاة. ولو كان على الارض اصلا، لو كان أرضه عم بيصلي وبعدين ما بعرف شو خطر له، راح قفز قفزة لقدام لورا على اليمين على الشمال بمحله قفز ورجع، هذه حركة مفرطة تفسد إيش الصلاة. هلأ كمان من مفسدات الصلاة الحركة الواحدة للعب. شو يعني الحركة الواحدة للعب؟ الحركة الواحدة للعب ولو كانت غمزة، حرك جفنه بطريقة معينة، عم بيلعب مع ابنه أو شاف واحد صاحبه هو عم بيصلي بده يلعب هو وياه، فصار شو يعمله بعيونه؟ صار يعمل له هيك، يغمض عيونه ويفتحهم ليلعب مع ابنه الصغير، او اخرج لسانه وصار يحرك لسانه لنقول بنية اللعب، او حتى صار يعمل يعني facial expression، صار يعمل حركات بوجهه لحتى يلعب ابنه. شو صار بصلاته؟ فسدت الصلاة. ليه؟ لانه نية اللعب لا تتماشى مع نية الصلاة. الصلاة عبادة، شو عم تعمل؟ عم تلعب. طيب هلأ كمان من مفسدات الصلاة، اسمعوا معي منيح شو حقولكم، زيادة ركن فعلي. هلأ بالصلاة في أركان قولية وفي أركان فعلية. الأركان القولية مثل قراءة الفاتحة مثلا، بقراءة الفاتحة بالخصوص لو قرأ 10 مرات بالصلاة لا تفسد صلاته. التحيات قرأ 10 مرات لا تفسد صلاته. ولكن إذا كان الركن فعلي مثل الركوع أو السجود، عم بيصلي الظهر نزل إلى الركوع ثم اعتدل، عرفان ومذكر أنه أنا ركعت، قام رجع ما بعرف شو خطر بباله، رجع نزل للركوع، ركع مرة ثانية، شو صار بصلاته؟ فسدت. ليه؟ لأنه زاد ركنا فعليا. أو مثلا سجد بركعة واحدة 3 سجود فسدت صلاته. يعني أنا بعطيكم مثل، لنقول هو كان بالسجود الثاني وبالسجود الثاني ما بعرف ليش علّى راسه، رجع حط راسه. في منهم بعلوا راسهم ليشوفوا على اليمين وعلى الشمال أنه بعده كله ساجد، مثل الأولاد بالمدرسة أحيانا هيك بيعملوا، فبيرفع راسه بيطلع يمين شمال، أو بيزبط شو القلنسوة، أو مثلا بحك الجبهة. فهون شو صار؟ زاد ركنا، كأنه سجد 3 مرات. فشو صار بصلاته؟ فسدت صلاته، فبدو ينتبه. كمان من مفسدات الصلاة الأكل والشرب إلا إن نسي أو قل. الأكل والشرب إلا إن نسي أو قل. مثل إيش يعني الأكل والشرب؟ اسمع مني شو حقلك. واحد مثلا أكل وبعد ما أكل مضمض، مع أنه هيدي عادة حلوة كتير بعد الأكل، عادة حلوة كتير بعد ما تاكله تفوتوا تمضمطوا تمكن يعني 2-3، تمخمض تمك. شو يعني تمضمض تمك؟ يعني تمخمض تمك، تضع ماء في فمك وتحركه داخل فمك ثم تبصقه. هذا كتير كتير مهم، لأنه كل الأكل اللي بيكون على الآن بين السنان أو مثلا في الفم يخرج عندما تتمضمض، فهيك بيكون سنانك بحالة أحسن وما بتطلع ريحة من تمك. من أسباب رائحة البخر، رائحة الفم، أنه بيأكل ما بيتمضمض، فالأكل بيعلق وين؟ بين السنان، ولا بيستعمل سواك ولا بفرشه، انه زوروني كل 2 أو 10 سنين مرة، ما بيفرش اسنانه وما بيتسوك. فهذا الاكل اللي على الان بين السنان يوم 2-3، وخاصة لما ينام، تصور انت نام 10 ساعات وتمه مسكر، وهول الاكلات يلي هن بين السنان يا معلم شو عم بيصير فيهم؟ عم بيتخمروا مثل ما بيقولوا. اكيد الصبح اذا عمل يمكن وبرغش مارق من حده حيموت البرغش، الله اعلم. فإذا القصة منا مثل ما بفرجكم بالأفلام، بالأفلام دائما بتشوف قال الرجل أو الإمرأة اللي بحبوا بعض بفيقوا الصبح كأنه مكياج كان بالليل يا معلم، قالوا بيبوسوا بعض وبيحكوا مع بعض. هو الواحد الصبح أحيانا إذا بنفرش أسنانه 2-3 بيقدر يشم ريحة تمه هو، فسبحان الله العظيم. الحاصل فعادي جدا جدا جميلة تمضمض، وشوف كيف سبحان الله الإسلام يا حبيبي ما أجمل هذا الدين، يسن للإنسان أنه يتمضمض 3 مرات لما يتوضأ. انت تخيل اذا تمضمضت 3 مرات وتوضيت 5 مرات، يعني تمضمضت 15 مرة باليوم، فكيف بدها تكون حالة اسنانك؟ يا سلام ريحة تمك، يا سلام. وخاصة اذا تستعمل السواك، هذا السواك اذا تستعمل كمان، واحد بيستعمل السواك بتروح رائحة البخر. سامعين انتو بجاسوس بريطاني شو كان اسمه؟ هنفر. هيدا هنفر، روحوا على الانترنت شوفوا مذكرات الجاسوس البريطاني هنفر. هذا الجاسوس البريطاني هنفر هو يلي شده لمحمد ابن عبد الوهاب لحتى يأسس منظمة او فرقة الوهابية الضالة الشيطانية العدوانية التكفيرية بغير حق. فهو هيدا مذكرات هنفر بخبركم بالتفصيل كيف تعرف عليه لمحمد ابن عبد الوهاب، وكيف يعني غره، وكيف عباله براسه انه يصير عميل للبريطانيين، عميل لهدم الاسلام من الداخل، واسس الحركة الوهابية. هذا العميل هنفر، الجاسوس هنفر، تعلم العربي وتعلم القرآن وتعلم الدين، صار بيعرف بالأحكام تمام، ولأنه عم بيعمل حاله وعم بيصلي وكذا فبيستعمل السواك. فشو قال؟ قال نحن ببريطانيا كثير من البريطانيين مشهورين برائحة البخر. قال ولكن مع مرور الزمن باستعمالي للسواك راحت مني، قال راحت منه رائحة البخر الذي في فمه. فإذا السواك يا أحبابنا الكرام نافع جدا جدا، وإذا واحد ما عنده سواك بفرش أسنانه، بس المهم أنه يتمضمض يفرش أسنانه، ينتبه على حالته. هذه النظافة ممدوحة في الدين. شوفوا حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم ما بحاجة لعطر يا زلمي، ولكن كان يتعطر عليه الصلاة والسلام. شو عم بيعلمنا؟ تعطر، هفف حالك، زبط حالك. كان النبي يحمل مشط، يحمل مرية، كان يمشط شعره، يسرح شعره. فإذا التقوى ليس بأنك تكون وصيخ، التقوى ليس بأنك تترك شعرك منفوش ولحيتك فاتح فيها أوتوستراد وريحتك طالعة، لا، إنما زبط حالك، تزين، خاصة إذا كنت مزوج. ابن عباس شو بيقول؟ قال أتزين لزوجاتي كما يتزين لي. شو يعني هالكلام؟ يعني لما يروح يشوف زوجته، ما زوجته بتكون متزينة وهو كمان بيتزين. كيف بيتزين؟ يعني بيعطر حاله، بيتسوق، بيسرح شعره، بيلبس ثياب نظيفة، بيتهفهف مثل ما بيقولوا. فهذه أمور مهمة جدا. وكمان على فكرة لما يصير عندك هذه العادة إنه من بعد ما تاكل تتمضمض، يمكن تترك دخان إذا بتدخن، لأنه كثير من المدخنين شو بيقول لك؟ بتلاقيه عم بياكل وعم بياكل بسرعة. أنا لما أشوف واحد قاعد وعم بياكل بسرعة بقول لعله من المدخنين، وهو غالبا بيطلع هيك عم بياكل بسرعة لأنه بده ياخد السيجارة. شو بيقول؟ سيجارة على زفرتها، السيجارة على زفرتها، إنه بعد طعمة الأكل بتمي، فبدي شو؟ بدي دخن على طعمة الأكل. أما إذا أكل وراحت مضمض، راحت طعمة الأكل، تعال دخن سيجارة، قد ما يحلله، يمكن ينطر بعدين لما يعملوا له مثلا فنجان بن، قد يدخن وقد ما يدخن. فالحاصل يا أحبابنا التمضمض مهم جدا. فإذا لنرجع لمبتدات الصلاة، إذا واحد كان مثلا بين أسنانه عالق حبة رز، بين أسنانه عالق مثلا شيء من اللحم، هو عم بيصلي أخرج بلسانه مثلا حبة الرز العلقان بين أسنانه أو شيء من اللحم العلقان بين أسنانه، وبدل أن يخرجها بأصبعه مثلا ويرميها أو يحطها بكلينكس مثلا، شو عمل؟ قلعها من بين أسنانه بلسانه وبلعها، فسدت صلاته، لأنه هون يعتبر أنه أكل عمدا ولو كان شيء قليل. هلأ انتبه، بجوز أنه يبلع ريقه، ريقه يلي منه مخلوط بشيء آخر بجوز أنه يبلعه، انتبه. أما أنه يبلع مثلا حبة الرز اللي كانت علقانة أو شيء من اللحم كان علقان بين أسنان عمدا، ذاكرا أنه بالصلاة فسدت صلاته. كذلك إذا شرب، إذا واحد لنقول توضأ وترك ماء الوضوء على وجهه، ما جفف وجهه وبدأ بالصلاة، هو عم بيصلي هون على شاربه كان في ماء، فهو عم بيركع وعم بيزي وكذا، هذا الماء نزل إلى شفته، بدل ما يمسحه بإيده أو بتيابه مثلا، شو عمل؟ أخذه هكذا وأدخله في فمه وبلعه. شو صار؟ ولو بلع نقطة مي كانت على شاربه أو على شفته فسدت صلاته. فإذا من مفسدات ومبطلات الصلاة الأكل والشرب إلا النسي وقل. ومن مفسدات الصلاة أيضا يا أحبابنا نية قطع الصلاة. واسمع شو حقول لك، شو يعني نية قطع الصلاة؟ يعني اسمع، واحد عم بيصلي، هو عم بيصلي ما بعرف ليش نوى أن يقطع الصلاة، خلاص انقطعت الصلاة، خلصت الصلاة، انقطعت وعليه معصية، ما بيجوز له قطع الصلاة بغير عذر. الظهر. واحد كان عم بيصلي، هو عم يقرأ الفاتحة، نوي قطع الصلاة، فانقطعت صلاته، فسدت صلاته، بطلت صلاته. ليس كالصيام، واحد أحيانا بالصيام بيكون جو شوب حر كتير، بيقول خلاص أنا نويت قطع صيامي، ولكن بعد ما تعاطى مفطر فلا يفسد صيامه، بعد ما شرب مثلا لا يفسد صيامه، بيقول خلاص أنا هلأ بالسيارة ومشوام لأوصل على البيت بدي أشرب مي، نوى أنه يقطع صيامه بس بعد ما شرب الميات فمن قطع صيامه. أما بالصلاة، مجرد نية قطع الصلاة انقطعت الصلاة، بطلت الصلاة وعليه معصية، ما بيجوز أنه يعمل هيك بصلاة الفرض. أما إذا عم بيصلي صلاة سنة وبده يقطع الصلاة فله، فإذا يعني يجوز له. وأيضا تعليق قطع الصلاة على أمر ما، تعليق قطع الصلاة على حصول أمر ما، مثلا هو عم بيصلي تذكر أنه اليوم بدهم يعملوا له دليفري لأمازون، بدهم يدقوا عليه الباب لحتى يسلموا اللابتوب اللي اشتراه مثلا أونلاين لنقول، فشو قال هو عم بيصلي؟ قال إذا دقوا علي الباب أنا عم صلي بدي أقطع صلاتي لأطلع لفوق افتح لهم الباب، أو لروح افتح لهم الباب وأمضي أنه أنا استلمت مثلا. فلأنه علق قطع صلاته على أمر ما فسدت صلاته في الحال، ولو ما إجا الأمازون، ولو ما دقوا عليه الباب، ولو ما راح فتح الباب. ليه؟ لأنه نوى بقلبه تعليق قطع الصلاة على حصول أمر ما أو تردد فيه. شو يعني تردد فيه؟ هو عم بيصلي ما إجا بباله أنه أمه ما معه مفتاح، ما إجا بباله أنه الأمازون اليوم حيجي يعملوا له الدليفري، هو عم يصلي عم دق الباب، عم هيدا تردد، قال بقطع صلاته ولا ما بقطع، يعني لا استلم الغراض، بقطع ما بقطع، بقطع ما بقطع، لأنه تردد في قطعها، انقطعت الصلاة، بطلت الصلاة، فسدت الصلاة. اللهم بارك لنا في أوقاتنا، ويسر لنا أمورنا، واجز عنا نبينا خيرا. بارك الله فيكم.